مشغول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب سعيد لبيب فيصل المقيم في قرية غمازة الكبرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: من الحاجات الغريبة يا حضرات إننا في ظل التطور والعولمة والعالم اللي بيجري بسرعة الصاروخ بنقول إننا عاوزين نبقى جزء من العالم ده ونتطور زيهم، خصوصا وإننا بدأنا بالفعل نعتمد على التكنولوجيا والإنترنت في كتير قوي من حياتنا. ولادنا وتعليمهم بقى تقريبا كله على الانترنت، مصالحنا ورسائلنا واتصالاتنا وتواصلنا مع الناس في الخارج كله بقى على الانترنت. انا بقى واحد من الناس قلت اتطور انا كمان، اوصل الانترنت على رقم التليفون الارضي الموجود عندنا في البيت من اكتر من 20 سنة. رحت للسنترال وتقدمت بطلب لتوصيل الانترنت. وكده الكلام المظبوط يا استاذ، املى بقى الاستمارة دي وامضي على العقد ده وادفع الرسوم دي بسرعة بقى عشان نوصلك الانترنت يا مواطن. وعملت كل اللي قال عليه حضرته ودفعت الرسوم ومضيت على الاوراق ورجعت لحضرته وقلت له كله تمام وزي الفل يا فندم. قام حضرته سايب السندوتش اللي في ايده وبص في الورق وقال لي: امسك بقى كده، ايوه دي صوره من التعاقد ودي كمان نسخه من وصل الدفع. وبعدين يا بيه؟ ولا قبلين انت دفعت؟ ايوه. خلاص يبقى تطمن بقى، انت ترجع بقى على بيتك دلوقتي وتنتظر مننا رساله على تليفونك المحمول اللي انت كاتب رقمه في العقد هنا. مش ده رقمك برضو؟ ايوه بيه رقمي حتى. طب رن عليا كده بنفسك عشان تفتح عليا. لا والله العظيم مش هفتح. طب رن بس. بقول لك ايه، انا مش فضيلك، انت تروح دلوقتي وتنتظر الرساله على موبايلك، تيجي تستلم الراوتر وتروح على البيت تاني، موظف خدمة العملاء هيتواصل معاك ويقولك على الخطوات تعملها، الانترنت يوصلك توماتيكي. فين الشاب ابراهيم؟ وفعلا رجعت على البيت يا حضرات وانتظرت ان الرسالة تجيني، ما حصلش. وبعد كام يوم رحت لهم برضو قالوا لي ارجع وانتظر الرسالة، وفوجئت بقى ان ناس كتير قوي بيسألوا وبيشتكوا زي تمام. يعني اتاري الموضوع كبير ومنتشر ومش انا لوحدي وبس. بقى هو ده التطور، ده هو التطور. والايام بتفوت والانترنت ما وصلش. تعبت والله من اسلوب اصحاب التطور واللي واقفين محلك سر، وقلت لازم ابعت شكوتي واوصل صوتي واطلب مساعدتي، يا ترى ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.